لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا الأقوال الثلاثة في تفسير قوله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أن الرسل ظنت ذلك لأنهم كانوا بشرا، وهذه الخواطر يدفعها المؤمن فلا تضره، فالرسل يصابون بذلك حتى يكونون أكثر ثوابا وليكونون قدوة للمؤمنين. والتفسير الثاني أن بعض أتباع الرسل هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبت، وهذا على حالين: حال من ظن ذلك فشك ففتن، وهذا كمن ذكر الله عز وجل عنهم: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، وكقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. والحال الثاني لمن ظن أن الرسل قد كذبت هم طوائف من المؤمنين يصيبهم شيء من الخواطر أيضا والوسوسة، يدفعونها كما يدفعها الرسل، وذاك صريح الإيمان لا يضرهم، فيكون هذا من جنس ما حدث للرسل، إلا أن الرسل يثبتهم الله عز وجل فهم أقوى ثباتا وأقل خواطر، بخلاف من تأتيه الوساوس وتتكرر ولكنه يقاومها. فما حتى ولو طال هذا الجهاد إلا أنه على صريح الإيمان. والقول الثالث في تفسير الآية: وظنوا، أي ظن الكفار، ظن أقوام الرسل الذين يأس الرسل من إيمانهم أن الرسل قد كذبت وأن ربها قد قلاها وأن شيطانها قد انقطع، ونعوذ بالله من ذلك. وهذه ظنون الكفر والشرك، وذلك أن الله ما ودع رسوله وما قال، وأنه سبحانه وتعالى لا يكله إلى غيره سبحانه، وإنما هذا الظن من المشركين بسبب إعراضهم عن الحق وبسبب شكهم فيما جاءت به الرسل فتصيبهم هذه الخواطر القبيحة التي تكون سببا لعذابهم وفتنتهم. نقول وإخبار القرآن عن وقوع الخواطر من الرسل وأتباعهم المؤمنين على الوجهين من التفسير يبرد في قلوب المؤمنين حر هذا الجهاد، جهاد الشيطان وجهاد هذه الوساوس، فإذا تذكروا أن الرسل وأتباع الرسل المؤمنون والمؤمنين قد حصل لهم شيء من ذلك بردت قلوبهم وهون عليهم حر ذلك الجهاد للوسوسة المؤلم للنفس، يبرد في قلوب المؤمنين حر هذا الجهاد، لأنه يقول قد حدث للمؤمنين بل قد حدث للرسل. قال نقول ويثبت قلوبهم كما ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في من قبلهم، يثبتهم هم أيضا ويبشرهم بأن هذا الذي وجدوه لا يدل على انتفاء الإيمان من قلوبهم وهو أحب شيء إليهم. ولذلك كانت مدافعة الوسوسة صريح الإيمان، لأنه إنما يكره الوسوسة ويكره الخواطر السيئة لأنه يحب الإيمان جدا. ولذلك يخشى أن يفقد الإيمان الذي هو أحب إليه من نفسه، فلذلك أن يكون أن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم بهذا، ويتمنى أن يعني ويرجو أن يظل ثابتا على الإيمان وأن يدفع الله عنه هذه الوساوس لأنه يكرهها جدا. فكراهيتها وخوف انتفاء الإيمان، خوف زوال الإيمان، دليل على حب الإيمان، وإلا فالكافر لا يعبأ بأنه قد فقد الإيمان، والشاك الحيران لا يعبأ بأنه قد فقد الإيمان، بل عنده المسألة نفكر ونشوف وأنه احتمال يطلع صح نبقى نعمل فيه، وما عرفناش مش مهم نعرف وخلينا على اللي احنا عليه. هذا حال الشاكين، ليسوا كارهين لهذه الوساوس بل لهذه الشكوك. إذن بقى في حقهم المؤمنون يكرهون هذه الخواطر، وهذا دليل على صريح الإيمان لأنهم يحبون بقاء الإيمان ويكرهون زواله. لذلك هذا يبشرهم بأن هذا الذي وجدوه من الخواطر لا يدل على انتفاء الإيمان من قلوبهم وهو أحب شيء إليهم، وزواله وحصول ضده من الشرك أو التكذيب، من الشك أو التكذيب، أكره عندهم من الحرق بالنار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الذي حدث للرسل ولأتباع الرسل من هذه الخواطر يبشر المؤمنين بأن إيمانهم باق وأن الله عز وجل قد جعلهم على صريح الإيمان. لذلك نقول بل إيمانهم بحمد الله باق، وعن قريب تزول هذه الخواطر، بل ويزول تسلط الأعداء ويأتي نصر الله القريب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فعند ذلك يستيقنون الحق بعد زوال الوساوس وبعد حصول النصر، يكون اليقين في القلب أكمل وأتم، لأن الناس الذين كانوا في الكفر والتكذيب قد دخلوا في دين الله أفواجا، فهم بعد جهادهم للوسوسة وجهادهم للشيطان وثباتهم على الحق يكونون أعظم يقينا بإذن الله. وهناك صنف ثالث لا يعرف حقيقة الطريق ويظن أنه لا يفتن بل تكفيه دعوى الإيمان. احنا قلنا على أن أقوام، أن بعض أتباع الرسل حصل لهم ما كانوا ما جعلوا به فتنة الناس كعذاب الله، هذا الاحتمال الثاني. لذلك نقول هذا الصنف الثالث. ثالث بالنسبة لإيه؟ داخل من انتسب إلى الإسلام. احنا قلنا الرسل وأتباعهم وأتباعهم المؤمنين، الرسل دي الخواطر دي زي البرق، المؤمنين اللي ممكن تأتيهم الخواطر ويبقى محتاجين جهاد ويعني يكونوا شقا عليهم وكارهين لهذه الخواطر ويدافعون هذه الخواطر. في نوع ثالث منتسبين للإسلام لا يعرف حقيقة الطريق، يظن أنه لا يفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فاكرين الأمر ده إيه؟ يعني إحنا نقول إن إحنا مسلمين ويبقى خلاص وما تبقاش في مصاعب، أسأل الله العافية، ما تبقاش في مشاق، تكفيه دعوى الإيمان. قال فإذا، نقول فإذا جاءت المحن والفتن افتتن وظن أنه ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ونعوذ بالله. كما قال عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حصل فعلا شك حقيقي، بل ظن أن الرسول قد وعدهم والقرآن الذي نزل عليه وعودهم الله فيه أن كل ذلك غرور وباطل. كما قال بعضهم محمد يبشرنا أو يخبرنا بفتح فارس والروم وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى قضاء حاجته، فيقول ده كلام مش حقيقي، غرور، نعوذ بالله. وظنوا أنه غر هؤلاء دينهم إذ يقول الذين في قلوبهم مرض، لما خرج المسلمون في بدر لملاقات العدو ولقوا أن الأعداء ثلاث أضعافهم على الأقل، ومع ذلك أقدم المسلمون على الحرب، فيقولوا غر هؤلاء دينهم. يبقى إذا الناس دي مش معتقدة أن الدين حق، ده بيقول الدين هو اللي إيه؟ اللي غرهم، والعياذ بالله، غر هؤلاء دينهم. هذا النوع الذي في قلبه مرض، ولو تأملت الآيتين في الأنفال وفي الأحزاب، في الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، وفي الأحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لوجدتهما الأيتين يذكران نوعين من الناس، المنافقين والذين في قلوبهم مرض. ربنا قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض في الموضعين، يبقى دول إيه؟ صنفين. فالمنافقون في الأصل يعتقدون أن الرسل قد كذبت أو عندهم شك في ذلك ابتداء، وهذا مثل قول من قال ظنوا، أي ظن الكفار أن الرسل قد كذبت. مش في قول بيقول أن الكفار قد ظنوا أن الرسل قد كذبت؟ وده المنافقين دول الأصل في المنافقين اللي هم الكفار في الأصل من في الباطن المنافقين في الأصل من هذا النوع اللي بيقول لك أيوة شفتوا بقى هم ظهرت الحقيقة إن هم على باطل إن محمد على باطل منافقون والعياذ بالله. هذا مثل قول من قال ظنوا أي ظن الكفار أن الرسل قد كذبت. النوع الثاني مين؟ الذين في قلوبهم مرض، لأن هو الآية ذكرت إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الذين في قلوبهم مرض هم الذين كان إيمانهم وعبادتهم على حرف، ما كانوش منافقين في الأصل ولكن إيمانهم ضعيف أقل من الواجب، ثم جاءت الفتنة فلم يثبتوا ولم يصبروا، فعند الفتنة افتتنوا، فهم في الأصل لم يكونوا منافقين النفاق الأكبر، ولكنهم عند الفتنة سقطوا والعياذ بالله. ويدلك على ذلك قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة نعوذ بالله، ذلك هو الخسران المبين. فهو دليل على أنه قبل الفتنة لم يكن منقلبا، وإن أصابته فتنة انقلب. طب لو هو كان في الأصل كافر ومنافق يبقى مش هينقلب، لأنه في الأصل إيه؟ كافر. فهذا دليل على أنه قبل الفتنة لم يكن منقلبا ولم يكن خاسرا الدنيا والآخرة، وإنما خسر الدنيا والآخرة لما انقلب لما جاءته الفتنة، فكان عنده قبل ذلك إيمان ناقص ضعيف لا يثبت عند المحن، لو شكك لشك ولو فتن لفتتن، وهو كحال مسلمة الأعراب على قول جمهور المفسرين الذين قال الله فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هؤلاء على قول جمهور المفسرين لم يكونوا منافقين النفاق الأكبر وكان في قلوبهم مرض، فهم مسلمون وليسوا بمؤمنين الإيمان الواجب. وكذا من قال الله فيهم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو كانوا قبل دخول الكفار عليهم المدينة لو حدث من نواحيها، لو كانوا منافقين لفرحوا بهم، فرحوا بالكفار ولم احتاجوا أن يسألوا الفتنة أي الشرك، بل كانوا يبادرون إليها. لكن ربنا وصف نوع بيقول إيه؟ يقول وما تلبثوا بها إلا يسيرا، وما توقفوا عن إعطائها إلا يسيرا، ترددوا شوية وبعدين يعطوا الفتنة. يبقى النوع ده ما كانش قبل كده وقع في الشرك في الفتنة، لا إنما يعطي الفتنة. طب ده هو من الأول بيقول الفتنة بيقول الشرك، يبقى مش هيتردد شوية. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، تلبثهم ده دليل إن هو قبل كده كان إيه؟ كان عنده شيء من الإيمان، كان عنده أصل الإيمان، ما عندوش الإيمان الإيه؟ الكامل الواجب، لأنه لو كان واجب كان يعرف يدفع الوساوس ويدفع الفتنة والمحنة. ولما يجيله الأزمة الضخمة بتاعت إن الكفار دخلوا البلد يظل ثابتا على إيمانه، أو إن تجيله فتنة من يعني نقصان مال أو زوال صحة أو أن تلد امرأته الإناث أو أن لا تنتج الإبل والغنم والبقر أو أن يعني يكون المطر قليلا ويحصل قحط، يوم يفتن عن الإسلام، الناس يقولوا مش عايزين الإسلام. لو كانوا هذا الأمر بنقول إن هم قبل ما يحصل لهم كده ما كانوش على تلك الحال، ولذلك لو ماتوا قبل تلك الحالة دي الفايدة، إن من المسلمين كتير إيمانهم ضعيف، مسلمين مش مؤمنين، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ودول ما بيموتوا قبل المحنة الخطيرة، تجيلهم فتن أهون شوية عليهم، ما تخرجهمش من الملة. دول لو ماتوا على تلك الحال لماتوا على أصل الإيمان الناقص عن الواجب، يستحقون العقوبة، منهم من يدخل النار. ثم يخرجون منها. أما النوع الذي فتن الفتنة الشديدة فكفر نعوذ بالله وآت الشرك، فهو الذي لو مات على الشرك دخل النار مخلدا فيها، كان كافرا مشركا. نقول أمثلة لمين اللي كان إيمانهم ضعيف؟ دول ناس من القبائل العربية التي ارتدت. محنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت محنة شديدة، قبائل كثيرة رجعوا إلى الكفر والعياذ بالله، ورؤساؤهم وقادتهم جعلوهم مرتدين وافقوهم على ذلك، حتى ملأت الردة أكثر جزيرة العرب، خصوصا مع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم. فهذا النوع من الناس اللي بيؤتي الفتنة عندما تطلب منه ولا يتوقف عن إعطائها إلا قليلا، هم هذا النوع الذي في قلبه مرض. المنافقون مش هيتلبثوا أصلا، بل هم هي موجودة عندهم ابتداء الفتنة دي الشرك، وحيفرحوا بيها ولا يحتاجون إلى أن يسألهم الكفار الفتنة، بل هم يبادرون إليها. وأما هؤلاء اللي عندهم إيمان ضعيف فهم يؤتون الفتنة بعد توقف قليل، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وهذه النوعية الضعيفة الإيمان موجودة في الصف المسلم، وولودها في المراحل الأولى للدعوة خطر كبير عليه. يعني كل ما تحصل أزمة يقولوا ما احنا قلنا بلاش الطاعة وبلاش الالتزام الصادق، وكل فتنة تحصل يقعدوا يرجفوا في الناس في المؤمنين. وجودها في المراحل الأولى للدعوة خطر كبير عليها، لأن الأوائل هم الذين سيتصدرون بعد حين في قيادة الأمة بل العالم. يعني اللي هم سبقوا دول زي المهاجرين، كل واحد كما يقول عتبة بن غزوان ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا. يعني بيأكل ورق شجر لغاية ما تشققت خدودهم من الداخل، فالتقطت بردة بتاع مرمية في الزبالة، بردة أديمة، فاتزرت بنصفها، واتزر سعد ابن أبي وقاص بنصفها. يعني كمان مش لاقين حاجة في الزبالة، يعني اللي في الزبالة بقى بقى غالي. قال فما أصبح واحد منا إلا أميرا على مصر من هذه الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله حقيرة. سبحان الله، يا سبحان الله. فالأوائل دول هم اللي بيتقدموا جدا في الإمامة، في الإمامة للأمة بل للعالم، لأن هم دول اللي لما تحصل الفتوحات بقوا أمراء على بلاد الفرس وبلاد الروم. سبحان الله، بل إمامة وعلما هيكونوا أئمة، وهيكونوا هم العلماء اللي بيرجع إليهم، لأن الإمامة من ضمن معانيها الإمامة الحكم والإمامة العلم، ورواية ودراية، يعني هم اللي هيروا الأحاديث زي ما كده المهاجرين والأنصار هم اللي رولنا الايه الأحاديث، ودراية هم الفقهاء اللي زي عمر وابن عباس وابن عمر رواية ودراية وتربية وتوجيها، كل واحد في بلد بيوجه البلد دي. عبد الله بن مسعود في الكوفة بيخرج لنا أفاضل قادة الأمة بعد ذلك، الأسود ويزيد والنخعي، كل واحد مع أصحاب معاذ رضي الله عنه، في اللي ابن مسعود بيقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. فدول هم اللي بيربوا الأمة، بيربوهم بسلوكهم، مش هيكونوا هم اللي بيتزلزلوا عند كل محنة، اللي بيجراله مأساه عندما يمتحن، لا، اللي بيمتحن اللي بيحصل لهم فتنة عند المحن دول ما ينفعوش يبقوا قادة، ولو بقوا قادة يبقى انظروا إلى العالم. عندما يصبح قادة العالم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، وأن ترى الصم البكم ملوك الأرض، صم عن الحق بكم عن الحق، ما بينطقوش حق، ولذلك يفسدوا في الأرض أعظم إفساد، لأن دول أصلا فتنوا عندما عرضت عليهم الفتنة. ممكن تبقى فتنة فلوس، ممكن تبقى فتنة رئاسة، ممكن تبقى فتنة نساء، وبعدين يحصل له اللي بيحصل له اللي انتم شايفين، نسأل الله العافية. وجود لأن هذا النوع من الناس من أخطر ما يكون، إن الناس إنه يتصدر باسم الدين وهو ليس من أهله، ويبقى متصدر في العلم وهو ليس من أهل العلم الحقيقي، لأن العلم مش مجرد إيه، مش مجرد حفظ مسائل، العلم معناه ما العلم بالوحي المنزل. ممكن يبقى الإنسان حافظ مسائل كتيرة وأقوال ومذاهب وينحرف في فهمها، والعياذ بالله. يقول لك للناس نقوا مثلا، انت كل واحد يشوف اللي هو عايزه ايه. او التربية والتوجيه، دول اللي هم العباد بقى اللي هيبقوا زي الصوفية بقى، والعياذ بالله. يوجهوا الناس ازاي؟ لو تصدر التربية والتوجيه من ليس أهلا لذلك، من ليس في قلبه الحب الصادق والخوف من الله ورجاء رحمته والتوكل الصادق والإخلاص، الناس دي أساسا ممكن بأي شهوات دنيوية، بفلوس، بشهوة نساء، بشهوة مخدرات، بشهوة جاه ورياسة، يؤدي إلى توجيه الناس توجيهات باطلة، وهم الذين يخترعون البدع، هم الذين، لأن نقول لأن الأوائل هم الذين سيتصدرون بعد حين في قيادة الأمة بل العالم إمامة وعلما ورواية ودراية وتربية وتوجيها ودعوة وجهادا وملكا وسلطانا. فلو بقيت الأمور بلا تمحيص لتصدر مثل هؤلاء، يتصدروا في الإمامة، يتصدروا في العلم وهم مش علماء، يتصدروا في الرواية يبقوا كذابين وينقلون الأحاديث المكذوبة، والله الطرق المختلفة وأهل البدع عندهم هذا الكلام. وكذلك الدراية في الفقه أو التربية والتوجيه وإصلاح القلوب يتصدرون في ذلك، اخترعوا بقى البدع كلها ويضلون الناس، أو يتصدرون في الدعوة، يطلعوا برضو دعاه إلى جهنم والعياذ بالله، يتصدرون في القتال، يقوموا يفسدوا في الأرض، يقوموا يقتلوا الناس بغير حق، إنهم ما تربوش. تلاقي اللي بيقتلوا الناس، يقتلوا المسلمين، واللي ينتهكوا حرمتهم ويأخذوا أموالهم ويغتصبوا نسائهم أو يهينوهم والعياذ بالله. إذا تصدروا، لأن هم يكونوا اللي معاهم قوة الجهاد وقوة السلاح، إذا تصدر أمثال هؤلاء ضروا أعظم الضرر. زي بالضبط كده حرب 48، إيه مين اللي تصدر؟ تصدر، ما أقول لكم مين اللي تصدر؟ رئيس الجيش الأردني كان واحد جنرال بريطاني. تخيلوا بقى الموضوع ده لما يكون كده يبقى هيعملوا ايه بقى لما يكونوا هم العدو هو القائد. ده مثال. او موالين للاعداء بيوجههم مين؟ بيوجههم المحتلين. فلما عشان كده حصل اللي حصل، وضاعت فلسطين من ايدي المسلمين بسبب ان هؤلاء هم الذين ايه تصدوا. لما الفاطميين هم اللي تصدوا واصبحوا هم المجاهدين، عملوا ايه مع الصليبيين؟ سابوا البلد ومشوا، سابوا القدس لغايه ما خدها الصليبيون واخذوا المسجد الاقصى، ولم يدافعوا قط عن بلاد الاسلام. اعوذ بالله من حدهم. صحيح. بل بالنسبه لصدام حسين، مش بالنسبه للشيعة بس، اللي حصل في العراق واللي حصل في سوريا، عندما تصدر السلاح والقوة أهل البدع يفسدون أعظم الإفساد. يعني دلوقتي الناس تقول يا ده صدام حسين كان أحسن، ودي حقيقة سبحان الله، بس كان شر عظيم والله. يعني كان في زمنه شر عظيم، قتل للالتزام بالدين ونشر البعثية. فلو بقيت الأمور بلا تمحيص لتصدر مثل هؤلاء، فيحصل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. فيقدر الله الابتلاء الذي يصل إلى حد اليأس من الناس ومن النفس، وحتى تأتي الخواطر السيئة لأهل الإيمان من شدة الابتلاء، وحتى تحصل الفتنة لهذا الصنف من الناس، فيتخلف ويتراجع ويفتن ويشك وينسحب ويتساقط من الزلزلة، فيصفو الصف المؤمن ويعرف، يعني يصفو من الكدر، ويعرف فيه من يصلح ومن لا يصلح. مسألة والله العظيم مهمة جدا وعظيمة للغاية في فوائد المحنة والابتلاء. ولذلك يلزم أهل الإيمان أن تكون عيونهم على هذه الفترة على صفات الناس، كيف ثباتهم، كيف ظنهم، على ما يبحثون، ماذا يريدون. لأنه إذا افتتن البعض في ذلك فهذا لمصلحتك، لمصلحتكم أيها المؤمنون، لمصلحة الصف المسلم. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.